وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قصة اعتام النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء دل على فضيلة تأخير صلاة العشاء ولاشتماله على هذا الحكم. ناسب أن يعتني المصنف بإراده في باب المواقيت. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. مراده أنه أخر العشاء إلى شدة العتمة، وقد جاء في الرواية الأخرى إلى قريب من شطر الليل. أخرها عليه الصلاة والسلام على غير عادته، لأنه كان من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا اجتمع أصحابه أقام لصلاة العشاء وصلاها. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، والعتمة تبتدئ من الظلمة التي تكون بعد مغيب الشفق الأبيض، أي بما يقرب من ساعة وشيء قليل بعد غروب الشمس، فمن هذا الوقت يقال له العتمة إلى قرب شطر الليل، وقيل إلى نصف الليل. فلما أعتم عليه الصلاة والسلام خرج عمر يقول: الصلاة يا رسول الله. فيه دليل على التنبيه، فيه دليل على مشروعية تنبيه المفضول للفاضل. فلا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن صلاة العصر لأمر، عن صلاة العشاء لأمر أو نحوه، فنبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشقة التي يجدها أصحابه بانتظار الصلاة، وذلك بقوله: رقد النساء والصبيان. قال العلماء: فيه دليل على تنبيه المفضول للفاضل. ولا شك أنه إذا احتاج من هو أعلم إلى تنبيه من هو دونه، أنه ينبغي على من هو دون أن ينبه، فالحق أكبر من كل أحد. ولكن فصل العلماء في هذا الأمر فقالوا: إذا كان الفعل أو الشيء الذي يقوم به الأفضل له مساغ من التأويل وله اجتهاد ويحتمل أن تكون عنده حجة، فحينئذ الظن به أنه فعل هذا الشيء لتأويل فلا يحتاج إلى تثريب أو ملامة أو اعتراض عليه. وأما إذا كان خطأه واضحا بينا فإنه ينبه ويدل على ذلك. وقال بعض العلماء: إن فعل عمر بن الخطاب ليس من باب التنبيه، وإنما أراد عمر الشكوى، وذلك بقوله: رقد النساء والصبيان. ولكن رد هذا بقوله: الصلاة يا رسول الله. وقوله رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، مراده الصلاة المخصوصة وهي صلاة العشاء. رقد النساء والصبيان فيه دليل على أنه ينبغي للإمام أن يراعي حال الضعفة، وأنه ينبغي الإحسان والرفق بالنساء والصبيان، وقد وصفهم الله عز وجل بالذرية الضعيفة. فالمرأة ضعيفة، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالنساء والأطفال ذرية ضعيفة، والنساء من الضعفة. ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم أهله ليلة النحر خوفا من ازدحام الناس في رمي الجمرات، وهذا يدل على هدي الإسلام في الإحسان إلى الضعفاء والتوسيع عليهم. وقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطول في صلاة الفجر، وأنه دخل ذات يوم فلما قرأ الفاتحة سمع بكاء صبي فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه. فرحم الصبي ورحم أمه. وهذا هو شأن الإمام والأئمة الموفقون، فإن الإمام إذا أراد الله أن يوفقه في صلاته وإمامته بالناس يضع له القبول برفقه بالناس وتوسيعه عليهم وأخذهم بالتي هي أحسن، لما في ذلك من تثبيت قلوبهم على الخير وتأليفهم عليه. وهذا هو المقصود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد خلاف ذلك فقال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف. فدل على أن السنة الرفق بهؤلاء. فقال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فكان يعلم شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطفه ورحمته بالنساء والأطفال، فنبهه بذلك فقال: رقد النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، فقال: لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. قوله لولا أن أشق على الناس أو على أمتي، الشك من الراوي، لأمرتهم بهذه الصلاة صلاة العشاء هذه الساعة، فيه دليل على فضيلة تأخير صلاة العشاء، وهو قول جمهور العلماء أن الأفضل في العشاء أن تؤخر، لأنه إذا أخرت العشاء كان ذلك أكثر تعبا ونصبا، فالإنسان ينتظرها، ومشقة الانتظار فيها أجر ومثوبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. ففضيلة الانتظار للصلاة، وكون هذا الوقت وهو آخر العشاء إلى ثلث الليل الأوسط أو إلى نص الليل، كونه ساعة نوم وضجعة، فالناس في غفلة وهو يكون في ذكر الله عز وجل،